على اعتبار انها ذات الله ام ذكر النفس على اعتبار انها صفة لله؟ وبينت الفرق بين الامرين في الدرس الذي مضى، ورجحت ما اختار شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو قول اكثر اهل العلم من السلف ومن بعدهم، ان النفس في الكتاب والسنة انما يراد بها ذات الله عز وجل، لا يراد بنفس الله انها صفة من صفات الله، وسبق بيان ذلك والفرق بين القولين. فمن قال باحد هذين القولين فهو موافق لاهل السنة، الا ان الاصوب والارجح الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله ان المراد بالنفس هي ذات الله تبارك وتعالى. والامام ابن خزيمة كما ذكرت عدة مرات انه يلتقي مع الشيخين البخاري ومسلم في كثير من شيوخهما، بل كما سبق ان ذكرت ان الشيخين البخاري ومسلما يرويان عن ابن خزيمة خارج الصحيح. وهذا الحديث من هذا القبيل، فعبد الجبار ابن العلاء هو شيخ مسلم، وعبد الجبار ابن العلاء من شيوخ مسلم، وقد روى عنه ايضا ابن خزيمة وهو من شيوخ ابن خزيمة. وهذا الحديث قد اخرجه الامام مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة، يعني من هذا الطريق الذي امامنا، فقد اخرجه مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس قال مسلم عن جويرية، وقد رواه جمع عن سفيان في صحيح مسلم عن جويرية، أي أن الجمع قد جعلوا الحديث من مسند جويرية، وأن ابن عباس يرويه عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الثقات جعله من مسند ابن عباس ليس من مسند جويرية. لذلك مثل هذه الأحاديث عندما يختلف الرواة هل هي من مسند فلان أو فلان من الصحابة، تجد أن تعامل الحفاظ يختلف في المسانيد، فبعض الحفاظ يضعون هذا الحديث مثلا في مسند ابن عباس، وبعضهم يضعونه في مسند جويرية، والأمر واسع، فإن مرسلات الصحابة، يعني الحديث الذي لم يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر، فإن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، وهذا هو الأصل. نعم قد ينزل الصحابي فيروي عن تابعي، وهذا نادر، والنادر لا حكم له، وإنما يجري الباب في علم الحديث على اليقين أو على غلبة الظن الراجح. لذلك قال أهل العلم مرسلات الصحابة لا تضر، يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنهما يروي بعض القصص التي وقعت في مكة وهو لم يدركها، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، ونحن نقطع أن بعض ذلك لم يدركه ابن عباس، هذا لا يضر، لأن هذا من باب إرسال الصحابي، والصحابي إذا أرسل رواية فإنما في الغالب يكون قد أرسلها عن من؟ عن صحابي آخر، هذا هو الأصل. لذلك فبعضهم يجعل هذا الحديث من مسند ابن عباس، وبعضهم يجعله من مسند جويرية ومن رواية ابن عباس عن جويرية. ومسلم قد أخرج الحديث من طريق جماعة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس، فجعله عن ابن عباس ورواه الجماعة عن جويرية. ثم ذكر الإمام ابن خزيمة متابعا لسفيان بن عيينة وهو شعبة، فقال بعد أن خرج الحديث من طريق سفيان ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن، قال ابن خزيمة قال أبو بكر خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب خرجته في كتاب الدعاء، أي أن شعبة قد تابع سفيان بن عيينة في هذا الحديث فرواه عن محمد بن عبد الرحمن، قال ابن خزيمة خرجته في كتاب الدعاء. وقد أخرجه ابن خزيمة في كتابنا هذا في صفحة 277، فقال عقب ذلك في هذا الباب المتأخر وقد ساق رواية شعبة، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: قال كما أقرأ: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر، وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها فذكر الحديث وهو أتم من حديث ابن عيينة، وقالا في الخبر: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، وقال: في كل صفة 3 مرات. قال ابن خزيمة: خرجته في كتاب الدعاء. فتابع شعبة سفيان بن عيينة، تابع شعبة سفيان بن عيينة، كلاهما يرويانه عن محمد بإسناده، وسفيان قال عن ابن عباس أن النبي، وشعبة قال عن ابن عباس عن جويرية، فجعله شعبة من مسند جويرية، وجعله سفيان في هذا الطريق من مسند ابن عباس، ورواه الجمع الثقات الأثبات عن سفيان فجعلوه من مسند جويرية ابن عباس عن جويرية. جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فهذا حديث صحيح قد أخرجه مسلم وغيره رحمة الله عليهم جميعا. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، وجويرية جالسة في المسجد. فيه من الفقه أنه يشرع للمرأة أن تصلي في الجماعة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد صحت الأحاديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وهنا مسألة أثيرت هذا العام بيني وبين بعض إخواني من طلاب العلم، فقد سألني بعض إخواني هناك في الحرم، وقد أثيرت مسألة صلاة المرأة في الحرمين، في مسجد المدينة وفي مسجد الكعبة، فهل أفضل لها أن تصلي في بيتها أم تصلي في الحرمين؟ لأن الصلاة في حرم المدينة بألف وفي حرم مكة بمائة ألف. وقد قلت مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شك أن الصلاة وإن كانت لها هذا الأجر في الحرمين، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في الحرمين. أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، كان يقول هذا وهو في مسجده في المدينة، فيقول هذا الكلام مما يدل على أنه شرع لأمته أن تصلي المرأة في بيتها وإن كانت في الحرمين أو في أحدهما. ثانيا، قد صح في الباب حديث صحيح صريح أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك معي. وهذا نص صريح في المسألة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير من أن تصلي معه في حرم المدينة في المسجد الذي كان يصلي فيه إماما. فكل هذا يدل على أن المرأة تصلي في بيتها أفضل، وأنها إذا أرادت أن تأتي المسجد فلا تمنع من ذلك. قال: وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار، قال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن، أي قلت بعد أن تركتك أربع كلمات، لو وزنت هذه الأربع كلمات بما ذكرت الله به من أول جلوسك بعد الصبح حتى تعالى النهار، لفضلت هذه الكلمات التي قلتها عن مجلسك الطويل الذي ذكرت الله فيه. وفي هذا من فقه الاعتقاد أن فضل الأعمال ليس بكثرتها، وإنما تفاضل الأعمال بجنس العمل. فقد يكون بعض الأعمال قليلة لكن جنس العمل أفضل من غيره، وقد يكون بعض العبادات كثيرة لكنها أقل في الأجر. وهذا أمر إنما يعتني به من كان عنده علم فإنك تحتاج إلى أن تعرف الأشياء التي هي أفضل من غيرها، فتعمل قليلا وتؤجر أكثر من ذاك الذي هو في العمل أكثر منك، ولكن جنس عمله أقل أجرا من جنس عملك. فهذه المرأة الصالحة جلست من بعد الصبح حتى تعالى النهار تذكر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الكلمات أفضل من الذكر الذي ذكرته من أول ما جلست. وإنما يعرف هذا بعلم الكتاب والسنة، لذلك قد ينتبه صاحب العلم إلى مثل هذه الأعمال فيجتهد فيها، فيكون له الفضل عند الله أكثر من الذي يكثر بعض الأعمال لكنها في الفضل دون ذلك العمل. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه، أي أسبح الله. وقد قلت أن معنى التسبيح هو التنزيه، فسبحت أي نزهت الله عن النقص ونسبت الكمال لله، هذا معنى قولي سبحان الله. ولذلك بيّن الله معنى التسبيح فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فبين أن معنى التسبيح هو تنزيه الله عن النقص. ثم قال: وسلام على المرسلين، لأنهم أحسنوا ثناءهم على الله، فبين ربنا أن التسبيح يتضمن أمرين: تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال. هذا معنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: سبحان الله وبحمده، والمعنى: أسبح الله، أنزه الله عن صفات النقص مثبتا صفات الكمال حال كوني حامدا لله، وبحمده أي متلبسا بحمدي لله، فجمع بين التسبيح وبين الحمد. عدد خلقه ومداد كلماته، المداد هو الحبر الذي يكتب به، وكلمات الله علم الله، علم الله عز وجل، كلمات الله علم الله، وفيه معنى كلام الله، فكلام الله من علم الله، فعلم الله لا ينتهي، فكلماته ما علمه ربنا عز وجل مما يسطر ومما يكتب. ولذلك قال: قل لو كان البحر مدادا، لو أن البحر حبر لكلمات ربي لما علمه الله، لو أراد الله أن يتكلم بعلمه كله ما علم، فلو كان البحر مدادا وحبرا ليكتب به علم الله لنفد البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا، أي لو أتينا بهذا البحر بأبحر فإن مدادها ينتهي وعلم الله لا ينتهي. إذن يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد كل مخلوق، ومداد كلماته التي لا حصر لها ولا نهاية لها، ورضا نفسه. وهذا الشاهد لابن خزيمة، رضا نفسه، فأثبت لله نفسا وأنه يرضى سبحانه وتعالى، وأن الرضا من صفات نفسه، وأن الرضا من صفات نفسه. قال وزنة عرشه، عرش الله مخلوق، العرش من مخلوقات الله وهو أعلى المخلوقات، والسماوات السبع في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. إذن هو جمع بهذا اللفظ الوجيز أسبح الله عدد هذه الأشياء، عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. هذه كلمات يسيرة، فصارت في الأجر والفضل مع قلتها أفضل عند الله من ماذا؟ من مجلس جويرية من بعد الفجر إلى أن تعالى النهار. فإن قلت فهل يجوز أن أذكر الله بمثل هذا، كأن أقول مثلا اللهم صل على نبيك عدد خلقك؟ الجواب أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الذكر عبادة، وباب الذكر متوقف على ما جاء عن الله ورسوله، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستعملون مثل هذا على هذا التوسع، وهم أحرص على الخير منا. فلا يجوز أن نستدل دون أن نراعي ما كان عليه العمل، أعني عمل السلف رضي الله عنه. ثم قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي نالت غضبي. قال لنا يونس، قال لنا أنس نالت. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان، وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. أقول ذكر الإمام ابن خزيمة بعد حديث ابن عباس ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين. الأول طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. وطريق عجلان عن أبي هريرة، وكل واحد منهما وهما من أصحاب أبي هريرة الذين رووا عنه، عطاء ابن ميناء وعجلان والد محمد بن عجلان، كلاهما يرويانه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما الطريق الأول، طريق عطاء بن ميناء، فقد رواه مسلم في صحيحه من طريق أنس بن عياض به، وأنس بن عياض هو أبو ضمرة، لكن مسلم أخرجه في صحيحه عن شيخه علي بن خشرم عن أنس بن عياض أبي ضمرة به إلى عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. أما ابن خزيمة فيرويه هنا عن يونس ابن عبد الأعلى، وهو من ثقات شيوخ مسلم، فيونس بن عبد الأعلى شيخ لمسلم ولابن خزيمة، إلا أن مسلما قد أخرج هذا الحديث من طريق أنس بن عياض به إلى عطاء بن ميناء عن أبي هريرة فذكر الحديث، فهذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه بهذا الإسناد حسن، فإن عطاء ابن ميناء صدوق، فهو حديث حسن بهذا الإسناد صحيح لغيره، فقد رواه أئمة ثقات كثر من خواص أصحاب أبي هريرة، فهو حديث حسن صحيح. إلا أن اللفظ الذي فيه إن رحمتي نالت غضبي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، هذا ما يتعلق بطريق الحديث الأول. وأما طريق الحديث الثاني، أعني طريق أبي هريرة يرويه عنه عجلان، فقد رواه عن يحيى بن حبيب الحارثي، وهو من شيوخ مسلم أيضا، وهو من ثقات شيوخ مسلم. حدثنا خالد بن الحارث، وهذا أيضا من الثقات الأسباب، أخرج له الشيخان عن محمد بن عجلان. ولابن خزيمة في الحديث شيخ آخر، ألا وهو محمد بن العلاء أبو كريب، فرواه محمد بن العلاء أبو كريب من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو خالد صدوق في حفظه ضعف، لكن تابعه الثقة المتقن خالد بن الحارث، كلاهما عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وابن عجلان هو محمد بن عجلان، هو وأبوه في حفظهما ضعف، ومحمد بن عجلان اضطربت عليه أحاديث أبي هريرة، ولا يضر هنا. لماذا لا يضر؟ لأنه في باب الشواهد والمتابعات، لأنه في باب الشواهد والمتابعات. فإن الحديث محفوظ من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، فقدم تلك الرواية ابن خزيمة وأخر رواية ابن عجلان. لماذا؟ لأن رواية عطاء بن ميناء أصح من رواية ابن عجلان، فجعل ابن خزيمة رواية عطاء بن ميناء هي الايه؟ الأصل، ثم أتبعها في الشواهد والمتابعات بمتابعة محمد ابن عجلان. وهذه طريقة معروفة للنقاد من أهل الحديث، أنهم يوردون رواية بعض الرواة المتكلم في حفظهم في الشواهد والمتابعات. والحديث محفوظ عن أبي هريرة من طريق الجماعة الأثبات من خواص أصحاب أبو هريرة، أخرجه في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة. أما لفظ الحديث فقال في طريق عطاء بن ميناء: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده. كتب في كتابه أي في اللوح المحفوظ. وقوله كتب فيه الحجة على أن الله يكتب، ولذلك في حديث الصحيحين لما يأتون يوم القيامة يستشفعون بالأنبياء، فيأتون آدم ثم يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى، فيقولون: أنت موسى اصطفاك الله وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، وفي بعض الروايات وكتب لك التوراة بيده. ففي هذا الحجة على أن الله عز وجل يكتب بقلم وبيده. على الحقيقة، ولذلك لما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فمعنى الكتابة في لغة العرب الكتابة بالقلم. إذن فالله يكتب بيده على الحقيقة، والله عز وجل هو الذي علم بالقلم، فهو تبارك وتعالى كتب ما شاء بمعنى التقدير، وكتب بمعنى الخط، فكلا المعنيين ثابتان عند أهل السنة. يقال كتب قدر، ويقال كتب خط بيده، وجاء الكتاب والسنة بإثبات كلا الكتابتين. فالله كتب أي قدر، والله كتب أي خط بيده تبارك وتعالى. ولذلك يقولون مبينين فضل موسى: خط لك التوراة بيده. إذن ففي قوله كتب في كتابه على نفسه فيه إثبات أن الله عز وجل يكتب بيده. قال: كتب في كتابه على نفسه، وهذا الشاهد وهو إثبات النفس لله على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، وسبق الكلام في هذا. قال: فهو موضوع عنده. استدل بهذا أهل السنة على علو الله، لأنه قيد وجود الكتاب عند الله. فلو كان الله كما يقول الجهل في كل مكان لما أصبح لهذا القيد معنى. لذلك لما قال فهو موضوع عنده دل على أن الله في العلو استوى على العرش. ولذلك قال لعيسى: ورافعك إلي. هذا قيد. فلو أن الله في كل مكان ما أصبح لهذا القيد اعتبار، لأنه يقول إلي. وقال: والذين عند ربك، يصف الملائكة والذين عنده أي عند الله. هذه القيود كلها تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وعلى احتوائه تبارك وتعالى فوق عرشه علوا واستواء يليقان بالله عز وجل. وقد سبق أن بينت الفرق بين العلو المطلق وبين الاستواء. فالعلو هو مطلق العلو، والاستواء هو معنى مخصوص في كيفية العلو، والاستواء هو علو مقيد للعرش، فلا يقال أن الله استوى على السماء، وسبق الكلام في هذا. قال: فهو موضوع عنده. جاء في بعض الروايات عند البخاري وغيره: فهو موضوع عنده فوق العرش. فبين مكان وجود الكتاب الذي قدر الله فيه ما قدر، أن هذا الكتاب هو فوق العرش. قال: إن رحمتي نالت غضبي. وفي رواية عجلان: إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا الحديث قد رواه جماعة من الثقات المتقنين الأثبات من أصحاب أبي هريرة، وكلهم قال: إن رحمتي تغلب غضبي. وبعضهم قال: إن رحمتي سبقت غضبي. إلا أن عطاء ابن ميناء قال: إن رحمتي نالت غضبي. وقد روى هذا الحديث مسلم من طريق عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة، لكنه قال: إن رحمتي تغلب غضبي. وهذه أصح، وهي رواية الثقات الأثبات، فكلهم يروونه عن أبي هريرة، فبعضهم قال تغلب غضبي، وبعضهم قال سبقت غضبي، وبعضهم قال تسبق غضبي. أما نالت فهذه يرويها عطاء ابن ميناء، وقد جاء عن عطاء كلا الوجهين، يرويه يونس بن عبد الأعلى: إن رحمتي نالت غضبي، كما ذكر هذا ابن خزيمة. ويرويه علي بن خشرم شيخ مسلم فذكر هذا الحديث بإسناده وقال: إن رحمتي تغلب غضبي، وهي أصح، وهي أصح. والمعنى من قوله إن رحمتي تغلب غضبي، المعنى من هذا أي أن رحمة الله عز وجل تسبق غضب الله عز وجل، فرحمته سبحانه وتعالى مقدمة على غضبه، ورحمته تبارك وتعالى تسبق الغضب، فهو كثير الرحمة. فلما كانت رحمته أوسع ورحمته تبارك وتعالى أشمل، فإنها تسبق غضب الله عز وجل وتكون سابقة للغضب، حتى يمتنع العبد من تلك الرحمة، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله متصف بكلا الصفتين، متصف بصفة الرحمة ومتصف بصفة الغضب. وأما رواية ابن عجلان: لما خلق الخلق كتب بيده، فقد رواه الحفاظ الأثبات عن أبي هريرة ما يقارب 5 والزيادة من الثقات الأثبات لم يقولوا كتب بيده، وإنما قالوا: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه. وتفرد محمد بن عجلان بذكر كتب بيده على نفسه، وخالف عجلان سائر الثقات الأثبات وزاد هذه الكلمة، فهي منكرة لا تجوز، فهي منكرة لا تجوز رواية، وإن صحت دراية، وإن صح معناها، لكن هذه اللفظة رواية لا تصح. وقد تنبه لهذا المحقق وهو أبو مالك أحمد القفيلي هذا، فقد تنبه وعلق هنا على أن قول عجلان عن أبي هريرة أو قول محمد بن عجلان كتب بيده أنها شاذة، وهو كما قال، وهو كما قال المحقق جزاه الله خيرا. والشاهد من الحديث واضح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كتب في كتابه على نفسه. وقد ذكرت فائدة تتعلق بهذا الحديث من قبل، أن هذا الحديث يدل على أن الكتابة لا تستلزم الجبر. فالناس يسألون: الله كتب علينا كذا، إذا نحن مجبورون ولا اختيار لنا لأن الله كتب علينا. هذا غلط. الله كتب على نفسه أن رحمته تسبق غضبه، فهل يقال عياذا بالله أن الله لما كتب ذلك على نفسه صار كذا وكذا؟ الجواب لا، وإنما كتب على نفسه باختياره ما علم أنه سيفعله باختياره. كذلك كتب عليك يا عبده باختيارك ما علم أنك ستفعل باختيارك. فكما أن الله لما كتب على نفسه فكتب وهو مريد لما كتب، لم يكن مجبورا على فعل شيء، كذلك أنت لما كتب الله عليك ما كتب، إنما كتب الله عليك ما ستفعله بإرادتك واختيارك. فالقدر والكتابة لا تستلزم الجبر ولا تستلزم نفي الإرادة والاختيار. نقف هنا، والله أعلم.